هذه القضية يا إخوان كثيرا ما سمعنا بوقوعها، وللأسف الصورة شخص يحتاج طعام، شخص يحتاج سيارة، فيأتي لتاجر الطعام، يأتي لصديق أقرضني 100 ريال أشتري طعام، أقرضني 1000 ريال أشتري سيارة، ولا خليها 120,000 حق سيارة. قل والله أنا شخصيا ما عندي حب، لكن تعال. يذهب معه إلى السوق، أي أنواع الحبوب اللي تشوفها عند الناس هذه أشتري لك منها، أشتري لي من هذا. كم يا صاحب الطعام تبيع الصاع؟ الصاع ب10 ريال، وانت كم تبغى؟ أبغى 10 صاعات، 10 × 10 = 100. خذ يا صاحب الطعام كيل 10، وكيل 10 صاعات. هيا هذه 10 صاعات ب120 ريال بعد شهرين. فهمنا الصورة؟ يبقى الذي اشترى وباع الوسيط دفع كم؟ دفع 100، وطالب الثاني بكم؟ 120. هل دخل في عهدته وضمانه شيء؟ لا. عين الربا. أبغى سيارة، أعطيني 20,000 قرضة حسنة لشهرين لستة، أبيع التمر وأعطيك حقك قرضة حسنة وجه الله. والله لا ما عندي. تعال نروح المعرض شوف السيارة اللي تعجبك. الله السيارة هذه طيبة. تعال يا صاحب المعرض بكم؟ هذه 17,000 ناسبك هذه؟ قال نعم. خذ. كم حتشتريها؟ والثمن بعد 4 أشهر. اشتريها ب18 ب19 ب20. طيب بيع يا رجال، باع السيارة واشتراها منه، وقبل أن يحرك السويتش باعها على ايش؟ صاحبنا. هيا خذ سيارتك وروح. صاحب الوسيط ماذا فعل؟ اشترى ما ليس عنده أولا، ثم باعه على الراغب ثانيا. صورة البيع أنه دفع 17 نقدا لصاحب المعرض، ويطالب صاحب السيارة بإيش؟ 20,000. يبقى دفع 17 يستعيدها 20 بعد 14، بعد سنتين. يبقى المسألة رجعت ليش؟ الربا. إذا مالك رحمه الله ساق لنا أولا من اشترى بنقد وباع بنقد، ولكنه باع ما اشتراه قبل أن يقبضه ذريعة للربا فمنع، وهذا المنع عام منه صلى الله عليه وسلم. وهل المنع خاص بالطعام؟ أو خاص بالمطعوم كل مكيل أو موزون؟ أو خاص بكل مبيع ولو لم يكن مطعوما إلا العقار؟ أو خاص بالجميع؟ أظن قدمنا هذه ليش الأقوال. عثمان البتي يقول كل مبيع يجوز بيعه قبل قبضه، وابن عبد البر يقول هذا مردود بالسنة الصحيحة الصريحة لا ينظر إليه. الشافعي رحمه الله يقول كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، وقبض كل شيء بحسبه، حتى الأراضي حتى البيوت حتى اللي يكون. وابو حنيفة رحمه الله يقول ايش؟ كل مبيع منقول مطعوما او غير مطعوم ما عدا العقار، البيت والأرض، لان الغرر فيها قليل. احمد وابو حنيفة رحمهم الله يقولون ايش؟ كل مكيل او موزون فانه ايش؟ ممنوع بيعه قبل قبضه واستيفائه. هنا مالك رحمه الله يأتي بنوع جديد من أنواع النهي. لا تبع ما ليس عندك. لماذا؟ لأنك لم تضمنه. ولا جاءت في الروايات لا تبع ما لم تضمن. فجاء ذكر لنا بأن رجلا جاء إلى رجل وقال أريد منك طعاما. المشتري هذا ظن أو علم أو سمع بأن الشخص الذي يسأله أن يبيعه طعام عنده طعام، إما لأنه اشترى منه سابقا أو سمع من الناس أو وجده يفتح محلا، قال تبغى طعام تعال، وخرج مع المشتري يظن أنه ذاهب معه إلى مستودعه وإلى مخازنه، فإذا به يذهب به إلى السوق. قال تعال، أي الطعام تريد أن أشتري لك منه؟ المشتري فقيه، قال عجيب، تبغى تبيعني من أي طعام وليس في ملكك؟ أتبيع ما لا تملك؟ هذا لا يجوز. يبقى المشتري فقيه ولا جاهل؟ فقيه. فتنازع هو والبائع فذهبوا إلى مين؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ماذا كان جواب ابن عمر؟ فهم الاثنين. قال للمشتري لا تدع، لا تشتري ايش؟ من شخص ما لا يملكه. وقال للبائع لا تبع ما لا تملك. يبقى الشخص الاول فاهم لكن اكد له، والشخص الثاني ما ندري كان فاهم ولا مغالب، نهاه ان يبيع ما لم يبتع، ان يبيع ما ليس عنده، ما لا يملكه. وهنا لو جاء انسان ما راحش للسوق، قال انت تبغى ايش؟ قال ابغى 100 صاع من كذا، فاذا به ليس عنده ولكن يعرف عند جاره، كم تبغى تشتري؟ وباع واشترى معه الصاع ب10 ريالات. هو عارف، وكان يبيع الصاع ب10 ب9، ويعرف بانه حيكسب راحه، ويعلم بان جاره عنده وكان يبيعه كما يبيع ب9، فتبايع معه على كم؟ على 10، بمكسب ايش؟ في ذهنه مكسب ريال. قال اصبر راح اجيب لك. وذهب الى جاره، اعطينا 10 صعام. قال ايش عندك؟ قال عند زبون. قال انت عارف السعر كم؟ قال عارف، ما هو 9 كل يوم يبيع. قال لا، اليوم الصاع ب11. ماذا يفعل هذا مع الاول؟ عقد البائع عقد لازم ولا لا؟ وتبايع معه على 10، يرجع له يقول والله ما حصلت. هو ملزم بأن يوفر له الصيعان المتعاقد عليها ب10. يبقى تورط في كم؟ تورط في خسارة ريال. يبقى كان يدور مكسب ريال، الآن خسران ريال. سبب الخسارة هذه ايش؟ باع ما ليس عنده. اذا بيع ما ليس عندك احتمال الغرر عليك، والتورط والنزاع مع المشتري. الآن قد تقع في بعض الأشياء السلع، يجي إنسان لصاحب محل ويتعامل معه ويسأله، يأخذ عدة أشياء، يقول طيب مرح أجيب لك هي، وإذا به يذهب إلى إيش؟ إلى الجار يجيبها. بعض أصحاب المحلات فاهم وصادق، والله هذا ما هو عندي لكن اجيب لك هو من عند جاري، ويطلع فلوس من الدرج ويعطي للصبي خذ هذه العزة من جارنا، ويروح يشتريها من الجار، وان كان اشتراها من اجل هذا الزبون لكنه ما تبايع معه الا بعد ايش؟ ان اشتراها. وقد يبيعها عليه بمثل ما اشتراها من الجار، ويكون خدم ايش؟ زبونه. يعني ما حبش الزبون يتوزع، اراد ان يوفر له حاجاته وهو في محله والناقص عليه يأخذه من جاره، هذا لا شيء فيه. تيجي مثلا تدخل مكتبة تبغى 5-6 كتب، عند صاحب المكتبة 4 وعند جاره الباقي، ما قالش خذ هذا وروح دور عند الثاني، لا استرح انا اخدمك، هذا عند جارنا، تاخذ التليفون، عندك الكتاب نعم عندي، كم قيمته كذا، لا كارمنا عند زبون يبغاه، وهكذا اتفق معه على ايش، على السعر، هذا يسمع وعارف ويروح يجيبه بالسعر اللي هو يعرفه ويقدم له هو بما يسمع او بما اتفق عليه، ما اتفق ما عقد البيع معه على الغائب حتى ضمن وجوده وشراءه واشتراه ثم نقله الى ايش، الى هذا الزبون، وقد يكون مصانعة وخدمة بدون اي ربح فيه. اذا لا تبع ما ليس عندك، ما ليس في ضمانك. ايش السبب؟ قلنا بانه محتمل ان يختفي او يحتمل ان يختلع في السعر، فيكون من باع ما ليس، البائع لما ليس عنده متورط مع ليش المشتري، نعم، لأنه باع ما ليس، ما لم يستلم، هي جاية على حساب من هناك لكن لسه ما استلمها. إذا قلت وصلت الميناء وذهب مندوبه واستلمها باسمه وهي في طريقها إليه، انتقلت الى عهدته واصبحت في ضمانه ولا لا؟ لو باعها في الطريق ما في مانع، لانها اصبحت في ايش، في عهدته وفي ضمانه، لكن مجرد اوراق لا. اذا كان له مندوب يستلمها، مندوبه الوكيل كالاصيل، اصبحت في عهد، المهم انها انتقلت من عهدة البائع الى عهدة الايش، المشتري. وانت عندكم اظن في بعض عقود الشركات تسليم الميناء، تسليم البلد ولا لا؟ فاذا كان العقد تسليم الميناء، وصلت الميناء، مندوبه حضر انتهى، وخرجت من عهدة البائع لانها في عهدة البائع الى ان تصل الى الميناء، فاذا دخلت مستودعات الميناء باسم المشتري البيع انتهى منها.